موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تواصل الآيات الكريمات فضح بني إسرائيل والكلام عن صفاتهم. ودائما نؤكد أن القرآن حينما يحكي لنا قصص السابقين الأصل في ذلك أن نحذر ونعتذر. يعني أن نحذر أن نصنع صنيع الفاسقين منهم وأن نعتبر بمصيرهم في الدنيا والآخرة. فربنا لما بيحكي لنا صفات بني إسرائيل أو قصة بني إسرائيل والكلام يطول فيها جدا عشان نحذر ان احنا ما نعملش زيهم، نتشبهش بيهم، ان دول شر طائف الأرض، ونعتبر بهم، نعتبر بما جرى لهم وما سيجري لهم في الآخرة. فهم لما ربنا يعني بعت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعته للناس عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم إلى الله عز وجل، فكانت إجابتهم قلوبنا غلف. يعني قلوبنا غلف؟ الغلف جمع غلاف، والمقصود أن قلوبنا مغلفة، يعني موضوعة في غلاف أو عليها غشاوة أو عليها غطاء. الغلاف ده يمنع ما فيها من الخروج ويمنع ما بخارجها من الدخول. تمام؟ يبقى انت مثلا بتقول والله ايه الحاجة دي مغلفة، انت بتجيب مثلا سلعة معينة، خدت بالك؟ بقول لك دي مغلفة. يعني مغلفة يعني ملفوفة بورق او بكرتون او باي شيء، خدت بالك؟ دي اسمها مغلفة. في اللي هي غير مغلفة اللي هي مكشوفة، اللي ما عليهاش ايه، ما عليهاش غطاء يحافظ عليها. يعني فهم بيقولوا قلوبنا غلف، يعني ايه؟ ما تتعبش نفسك، مهما تقول مش هنقبل منك اي حاجة، واخد بالك؟ زي ما ربنا عز وجل حكى عنهم في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهنا برضه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وممكن تبقى غلف جمع أغلف، والأغلف الغير مختول، يعني الإنسان اللي مختون بيقال عليه مختون، إنما غير مختون بيقال عليه إيه؟ أغلف أو أقلف. تمام. في قراءة شاذة بضم اللام غلف، إيه معناها غلف ديت؟ قالوا يعني قلوبنا أوعية من العلم، غلف اللي هي أوعية من العلم، لا نحتاج إلى ما عندك من علم، يعني إحنا اكتفينا كده خلاص، إحنا نزل علينا كتاب، إحنا أهل كتاب برضه، إحنا مش من خلها يعني، أنت مش هتيجي إيه تعرفنا لسه، ده إحنا من قبلك وإحنا إيه إحنا فيها، إحنا فيها من قبلك، وإحنا أهل كتاب، أهل أصحاب الكتاب الأول، وإحنا عارفين كل حاجة، ما جيش تبيع الموافح حرف السجيين يعني. والقول طبعا ضعفه جمهور أهل العلم، لكن الراجح القول الأول اللي هو إيه، أن قلوبنا مغلقة لا يخرج ما فيها ولا يدخل ما هو بخارجها. تمام. وقالوا قلوبنا غلف، كانت النتيجة إيه لما امتنعوا؟ قال بل لعنهم الله بكفره فقليلا ما يؤمنون. بل دي بيسموها حرف يفيد الايه؟ الإضراب. يعني الإضراب يعني زي ما تكون بتقلب الصفحة كده، انت معك كتاب مثلا بتقلب الصفحة، او مشغل مثلا ملف بفيديو او صوت او كده بتسمعه او بتشاهده، ازيك يا استاذ؟ تفضل. الله يكرمك. فبتقلب الصفحة أو بتغير المشهد أو بتغير المقطع اللي أمامك، فده معنى الإضراب، إضراب انتقالي، ماشي كده؟ بل لعنهم الله بكفرهم، يعني إيه؟ يعني كأن دي العقوبة على ما فعلوا. هم عملوا يا جماعة، أغلقوا قلوبهم زي ما يقول في آية تانية، وقالوا قلوبنا إيه؟ في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. شايفين العناد والكبر؟ ها، يعني قلوبنا في أكنة محطوطة في حاجة مش هتوصل لها. ها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ودنا مكفول ومن بيننا وبينك حجاب، يعني ما تحاولش زي قوم نوح. ها، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا إيه؟ أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. يعني إيه؟ ما تحاولش، هم رافضين تماما، ليس عندهم استعداد أن يسمعوا دعوتك. كانت النتيجة إيه؟ ألعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. طب لعنهم ليه؟ قال بكفرهم، يبقى الباء هنا الإيه؟ السببية، السبب إيه؟ كفرهم. طيب أرحمكم الله، هل ظلمهم الله شيئا؟ ما ظلمهم الله شيئا. ليه يا جماعة؟ لأنهم أعلم الناس بأن القرآن حق، وهم أعلم الناس بأن محمدا حق، وصفاته عندهم في التوراة والإنجيل، فقليلا ما يؤمنون. إيه فقليلا ما يؤمنون دي؟ خلي بالك، رحمكم الله، قليلا ما يؤمنون يعني إيمانهم إيه؟ قليل، زي ما ربنا قال قبلها بكم آية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وإيه؟ وتكفرون ببعض. طيب يبقى إيمانهم قليل من حيث الكم، كم القضايا اللي في الدين يؤمنون ببعضها ولا يؤمنون ببعض الآخر. طيب فقليلا ما يؤمنون، أي أنهم يؤمنون أحيانا بالشيء ويكفرون به أحيانا. زي إيه؟ هم دعاهم موسى إلى الله توحيد آمنوا خلاص. لما أتيحت لهم فرصة عبادة العجل عبدوا، بعدين رجعوا لما خوفهم موسى عليه السلام رجع. لما قبل ذلك جاز بهم البحر وشافوا اللي حصل لفرعون وجنوده، بعدين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، على طول كفروا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واخد بالك؟ طيب رجعوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. السبعين اللي كانوا اختاروا موسى دول الصفوة بتوعه، مش هيؤمنوا لما يشوف ربنا. ها، وبعدين رجعوا، وبعدين وقالوا لن نؤمن لك، وقالوا ايه، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. الآية بتقول ايه اولها؟ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها إلى آخر. خلاص، فهم بيؤمنوا، وبعدين في الآخر لما مرضوش ربنا عز وجل رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. يبقى إيه، فقليلا ما يؤمنون، يعني في الوقت، يعني يؤمنهم وقت قليل، مجرد ما يلوح لهم الكفر يكفرون والعياذ بالله. يبقى احنا قلنا كم قول كده؟ اثنين. اول قول انهم ايه، بيؤمنوا بالبعض ويكفروا ايه بالبعض. القول الثاني ان الوقت بتاعهم اللي بيؤمنوا فيه قليل بالنسبة للوقت اللي بيكفروا فيه، فقليلا ما يؤمنون. العدد، عددهم يعني ايه، المؤمن منهم ايه قليل، عددهم قليل بالنسبة للكافرين منهم. واخد بالك؟ زي قول الله عز وجل في قصة نوح، وما آمن معه الا ايه، الا قليل. يبقى دول ثلاث أقوالهم. ايه كمان؟ فقليلا ما يؤمنون يعني لا ايمان لهم في الحقيقة. طب ايه قليلا ما يؤمنون؟ قالوا إن العرب بتعمل كده، بتعبر عن العدم بالقليل. واخد بالك؟ يعني إيه؟ هذه الأرض قل ما تنبت، يقصدون إيه؟ أنها لا تنبت أصلا. ها؟ العرب يقولون مثلا هذه الأرض لا تنبت كراسا ولا بصلا، يعني معناها إيه؟ لا تنبت شيئا أصلا. تمام؟ يبقى أنا عندي كده كم قول؟ أول قول إيه؟ إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. الثاني الفترة الزمنية التي يدخل الإيمان في قلوبهم قليلة بالنسبة للعامة. القول الثالث العدد، إن الناس المؤمنة منهم عدد قليل. القول الرابع ان هم ايه، مفيش ايمان خالص. وطبعا انت عارف ان الكفر بشيء يساوي الكفر بالجميع، يعني لما يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض ينفع ده يقبل ده؟ يبقوا كفرة، يعني هيبقوا كفرة. خدت بالك؟ طيب، فلا يؤمنون إلا وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون. ثم قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين. يعني إيه؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله اللي هو الايه، القرآن. طيب يا جماعة، هو ساعة القرآن ما كان بينزل في الكتاب؟ ها، يعني القرآن لما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كده في مكة ولا في المدينة، مش فين كان كتاب للوحي؟ وكان القرآن بيكتب على ايه؟ على الأكتاف والأقتاب واللخاف والجريد والعصب والبتاع ده، العصب وال الأقمشة والأوراق والجلود والأحجار يعني حاجات كده إيه متفرقة، حاجات متفرقة. ولغاية حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بهذه الطريقة، ما هوش كتاب، أنتم معايا؟ طيب، وجه عهد أبو بكر وحاول يجمع القرآن بس برضك ما عملوش كتاب، صح؟ جه عهد عمر ما حصلش أي تقدم، جه عهد عثمان هو اللي عمله كتاب، صح؟ واللي جمع القرآن في مصحف واحد. طيب احنا دايما نسمع الكلام عن القرآن انه كتاب، والكتاب من الكتب وهو الجمع والضم، يقال للكتيبة في الجيش كتيبة لأنها اجتمعت مجموعة من الناس اجتمعوا مع بعض، دول اسمهم كتيبة، اسمهم كتيبة عشان متجمعين. فلجل القرآن ربنا بيتكلم عنه كتير جدا على انه كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كتاب. يبقى هنا العلماء اختلفوا، يا ترى لما عثمان جمع الناس على مصحف وجمع القرآن في مصحف واحد في كتاب واحد، يا ترى ده من قبيل المصالح المرسلة ولا ده مشار إليه في القرآن؟ علماء كتير قالوا ده من قبيل المصالح المرسلة، لأنه لم يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، ولم يجمع في عهد أبي بكر وعمر، وبالتالي صدر من خلافة عثمان كمان، فعثمان جمعه من باب المصالح المرسلة حتى لا إيه يضيع منه شيء. الفريق الآخر يقول لك لا، مش محتاجين ان احنا نقول انه من باب المصالح المرسلة، لان ربنا ذكره في القرآن على انه ايه كتاب، والكتاب من الكتب هو المجموع والمضمون بعضه الى ايه الى بعض. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، مصدق ده ايه صفة الكتاب، عشان احنا بنلاقي كده مصدق ومصدقا، واخد بالك؟ يعني في اول الصورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم أيها الفرهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا، إعرابها هي كده لا آمنوا ما حال وآمنوا بما أنزلت مصدقا. طب نجي هنا ها، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق بصفة. طب بعد كده قالوا نؤمن ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا، حال ثانية، واخد بالك؟ بعد كده برضك جاي مصدقا ومصدق في الربع القادم التالي، الربع السادس من السورة. المقصود ان مصدق لما بتيجي مرفوعة بتبقى صفة، ولما بتيجي منصوبة غالبا بتكون ايه بتكون حال. واللي فاهم لغة هو اللي ياخد باله من المتشابهات دي، لأن كل ما هيعدى على مصدق يا ترى هتبقى مصدق ولا مصدقا، فلو فاهم إعراب على طول هياخد باله إن إيه إن دي مصدق والتانية مصدقة. إيه يعني مصدقا أو مصدق لما معهم؟ يعني بيصدق إن الكتب دي أنزلت، يعني جاي بيقر إن ربنا عز وجل أنزل التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة، يبقى بيصدق إن الكتب دي أنزلت، وكمان إيه يصدق ما معهم مما لم يحرف من الأخبار، إن اللي معهم في أخبار عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خروجه وأصحابه ومن اللي هيتبعه، كل ده موجود عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى لما يجي القرآن ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده بيأكد أن التوراة والإنجيل دول صح من عند ربنا فعلا، يصدق ما معهم. تمام. طيب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، من قبل، من دي حرف جر، طيب ينبغي أن يكون بعدها المجرور، ليه ما جاتش مجرورة قبل؟ في حذف مضاف إليه. أيوة بالضبط كده، دي قاعدة معروفة كده، لما بيحذف المضاف إليه بعد كلمة قبل أو بعد أو تحت أو فوق، الأربع كلمات دول بيبقى مبنية تحت فوق، ها قبل بعد، ها في سورة الروم واللي بتروموا في أدنى الأرض وما بعد غلام يستغلبون في بضع سنين لله الأمر إيه من قبل ومن بعد. تمام طيب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله، يعني من قبل نزول هذا الكتاب، ما دام المضاف إليه محذوف يبقى مقدر، هنقوله إيه من قبل نزول هذا الكتاب. إيه الحكاية دي يا جماعة؟ اليهود أصلا موطنهم ليس هو المدينة، مش المدينة المنورة مكان اليهود الأساسي، لا، أمال إيه اللي جابهم المدينة؟ هم جوا المدينة لما رأوا العلامات الدالة على قرب خروج نبي آخر الزمان، وإنه سيخرج في أرض ذات نخيل، وفيه أوصاف المدينة موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، فهم قالوا نسكن المدينة عشان نكون في انتظار ذلك النبي ونتبعه، ده السبب اللي خلاهم راحوا ليه المدينة. وكانوا أربع قبائل، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أهل خيبر، يبقى رايحين المدينة في الأساس ليه؟ استعدادا لخروج نبي آخر الزمان. طيب هم كانوا حسب ما هم متعودين عبر القرون الطويلة ان كل الأنبياء بيكونوا منين؟ من بني إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، خد بالك. فطبعا اتفاجئوا ان نبي آخر الزمان من بني إسماعيل. لاحظ ان كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم من بني إسرائيل، يعني ايه إسحاق وبعدين يعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو عبد الله، يعني إسرائيل يعني عبد الله، إيل يعني الله، زي ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل وإسرائيل، أخذ بالك؟ فإيل دي يعني الله، وبالتالي إسرائيل يعني عبد الله. زي مثلا بالمناسبة مثلا نتنياهو، نتنياهو يعني عطاء الله، عطاء الله، عارف عمك عطاء الله؟ هو اسمه عطاء الله، واخد بالك؟ ولذلك خلي بالك لما يجي الواحد مثلا يشتم او يلعن او كده يخلي باله، لان ممكن يكون بيشتم اسم من اسماء ربنا هو مش واخد باله، بغض النظر عن الشخص نفسه المجرم ده او الكافر ده، دي حاجة ودي حاجة. فخلي بالك مثلا واحد يقول لك نتنياهو ياخد نتن بصحيح، الله، طب انت مش عارف الكلمة دي بالعبري معناها ايه، فخلي بالك يعني من الحاجات دي برضو، ايه نخلي بالنا شوي، مش من الاشخاص برضو، لا، يعني احنا ندعو الله عليهم ان ينتقم منهم، لكن الكلمات نفسها مدام انا مش فاهم معناها بلغتي يبقى ما نحاولش اننا ايه نسيء لهذه الكلمة، لان ممكن تكون اسم من اسماء الله او شيء او صفة من صفات الله عز وجل. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بقى خلاص مكة وبعدين راح المدينة وكده، فبالتالي اليهود اتصدموا انهم مش من بني اسرائيل، فايه فحاربوا، بس حاربوا بعد ايه؟ بعد ما تأكدوا 100% ان ده نبي اخر الزمان. يعني مثلا عندك ايه أبو ياسر وحيي بن أخطب لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، قعدوا يلف وراه لما تهد حيله عشان ايه؟ شوفوا العلامات اللي موجودة في التوراة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإنجيل. بعدما غربت الشمس، أو ياسر يقول بعدما غربت الشمس رجعنا إلى منزلنا كاللين متعبين، فقلت لحيي أهو هو؟ قال نعم هو هو، هو ده نبي آخر الزمان، كل العلامات لقيتها فيه. قال له قال ما تجد في قلبك نحوه؟ قال عداوته ما حي. خرب بيتك، ده انت عرفت الحق، خد بالك، يعني انت عرفت الحق، ليه ما اتبعتوش عشان تنقذ نفسك من النار حتى تدخل الجنة؟ لكن الحسد والحقد يفعل بالقلوب الأفاعيل. خلاص. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل، عرفنا بقى من قبل يعني ايه، من قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا. يعني يستفتحون، يستنصرون، والفتح بمعنى النصر او القضاء او الحكم، خدت بالك، من باب فتح الباب. يعني ايه فتح الباب؟ او فتح النافذة. فالفتح يطلق ايضا على النصر وعلى الايه، وعلى القضاء وعلى الايه، وعلى الحكم. فهنا يستفتحون يعني يستنصرون، يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يظهر نبي آخر الزمان فنتبعه وننصره عليكم ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تمام. طيب. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرف. نلاحظ ان فلما دي او كلمة لما جت مرتين هنا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما دي محتاجة الجواب، واخد بالك، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، جوابه ايه؟ كذبوا به، كذبوا به. وبالتالي فلما التانية، فلما جاءهم ما عرفوا، جوابها موجود، اللي ايه؟ كفروا به. في قولة تانية بيقول لك لا، مش هينفع كده يا شيخ صراحة، دي كده تالت مرة. القول التاني بيقول لا، ده هي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، الجواب بتاعها فين؟ اللي هي فلما وجوابها الاثنين مع بعض في محل جواب ايه؟ ولما الاولاني. انتوا واخدين بالكم؟ طيب السؤال هنا، ليه كلمة لما تكررت؟ قالوا ليه اللي طول الفاصل، واخد بالك، لطول الفاصل. يعني لطول الفاصل يعني احنا بنعمله كده، احنا كمان بنعمله كده. انا مثلا اقول لك ايه، فاكر لما كنا ماشيين واتكلمنا مع فلان وركبنا العربية وعملنا وخلينا وسوينا، لما حصل ده حصل كذا كذا كذا كذا. انا عدت كلمة لما تاني صح؟ ليه؟ عشان الفاصل طال، او كما يقول بعض لطول العهد، واخد بالك. فكان ينبغي في غير القرآن يقال إيه؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله ورسول الله أو نبي آخر الزمان كفروا به وخلاص، مش كده؟ بس عشان شوف المسافة بين الاثنين قد إيه، اقرأ كده. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، حكاية طويلة إيه؟ ممكن انت تنسى ولما الاولانيه دي، لكن هو جابها لك تاني عشان ايه؟ يعني ايه تاخد بالك. فلما جاءهم ما عرفوا ايه، كفروا به. خلاص. طيب فلما جاءهم ما عرفوا، ما هنا ايه يا جماعه؟ موصوله بمعنى الذي عرفوا. طيب هنا لماذا لم يقل فلما جاءهم كفروا به؟ ما كانش في داعي ان يقول ما عرفوا دي خالص، ففي غير القرآن كان ممكن الكلام يمشي، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق قالوا من قبل استفتحنا الذين كفروا فلما جاءهم كفروا به. المعنى كده كامل ولا ناقص؟ كامل. طب ليه قال ما أعرف؟ ها جاب عبر بالموصول، يعني مكان أورد الموصول مكان المضمر، ها ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية إقامة الحجة عليهم، إنه قال لكم بتلاحظوا قال ما عرف، يعني الذي عرفوا قبل ذلك التوراة والإنجيل، يبقى يقيم الحجة عليهم. والحاجة الثانية يديني نفس النتيجة اللي هو عود الضمير. طيب هنا ما عرف المقصود به إيه؟ ما عرفه ده هل مقصود التوراة القرآن ولا حاجة تانية؟ يعني هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله، فلما جاءهم ما عرف اللي هو الكتاب، صح؟ ده تفسير. في تفسير تاني لا، فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة لو احنا قلنا فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو الكتاب، يبقى تكرار للمعنى، يعني ولما جاءهم كتاب فلما جاءهم الكتاب، ده بيسموه تأكيد. ده أولى ولا لما نقول فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو الرسول، ويبقى ده اداني معنى جديد اللي هو تأسيس، يبقى ولما الأولانية ادت لي معنى اللي هو الكتاب، وفلما الثانية ادت لي معنى تاني خلاص اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، تأسيس معنى جديد. ها أنه أولى المعنى الجديد. عشان كده علماء بيقولوا كده ايه، اذا احتمل اللفظ التأكيد او التأسيس قدم الايه التأسيس. ايه التأسيس اللي بيديني معنى جديد، انما التأكيد اللي بأكيد له على معنى سابق. فاخد بالك زي مثلا ايه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات يعني يقبل الله الاعمال بالنيات. طب وانما لكل امرئ ما نوى تحتمل التأكيد أو التأسيس، تحتمل تديني نفس المعنى بتاع الجملة الأولانية، وتحتمل ممكن تديني معنى تاني. ولكل امرئ ما نوى يعني كل إنسان سيجازى على نيته. فأكيد يعني دايما العلماء يقولوا كده، يقولوا التأسيس مقدم على الإيه؟ على التأكيد. ليه؟ لأن التأسيس فيه إضافة معنى جديد. تمام؟ يبقى فلما جاءهم عرفوا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفوه منين؟ من صفاته في التوراة والإنجيل عندهم. قلت بالك فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفاته عندهم، يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قلت بالك وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واخد بالك وتقرأ بقى حتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل إلى الآن موجودة، موجودة إلى الآن. وممن نقلها الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى في كتابه، لا أذكر اسمه حاليا، بس هو يعني مؤلف هندي عمل الكتاب ده في أوائل القرن السابق. خدت بالك؟ نعم. اللي هو كتاب إيه طيب؟ لا لا لا ده كتاب قديم معروف جدا، هو على لساني فعلا، هو عندي في البيت، بس سبحان الله البشر دايما كده إيه، لعلي أتذكر الكتاب إن شاء الله. إظهار الحق أو حاجة زي كده. إظهار الحق. تمام. طيب كمان في كتب التفسير ممكن تجد يعني نقل عن التوراة والإنجيل نصوص بتتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. تفسير هذه الآية تمام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. تاني لعنة الله على الكافرين، ما قالش لعنة الله على عليهم، لا ده هو جاب الظاهر مكان المضمر المظهر مكان المضمر لحاجتين، لبيان شناعة كفرهم، والحاجة الثانية للتعميم، لأن لو قال فلعنة الله عليهم يبقى ممكن البعض يفهم أن اللعنة خاصة بهم هم، لو قال فلعنة الله على اليهود يبقى غيرهم مش ملعون، إنما على الكافرين تشمل كل من كفر سواء اليهود أو غير إيه؟ أو غير اليهود. فلعنة الله على الكافرين، الفاء دي إيه؟ يسموها إيه؟ هنا قال إيه؟ قال إيه؟ فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية، يعني سبب اللعنة إيه؟ كفرهم. خدت بالك زي الآية اللي قبلها إيه؟ بتقول إيه الآية؟ بل لعنهم الله بكفرهم، الباء سببية بسبب كفرهم لعنهم الله عز وجل. فهنا برضك فلما جاءهم عرفوا وكفروا به فبسبب كفرهم لعنهم الله عز وجل، فلعنة الله على الكافرين. ثم يقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس طبعا معروف أن ده فعل جامد يفيد الذم، زي نعمة برضك فعل جامد، اسم فعل جامد يفيد الايه؟ يفيد المدح. طيب بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم، اشتروا اللي هو بمعنى الاستبدال يعني استبدلوا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا الله كفرهم، يعني كفرهم أن يكفروا بما أنزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني إيه بغيا يعني حسدا أو ظلما أو جورا أو رجاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده اللي هو من بني إسرائيل. يبقى إيه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله حسدا، يعني إن ربنا أنزل من فضله على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد من بني إسرائيل. طب هو ليه ربنا عز وجل يعني نزع النبوة من بني إسرائيل؟ لأنهم يعني خانوا العهد وحرفوا الكتاب وسبوا الأنبياء، بل وقتلوا الأنبياء، قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، ومرة أخرى قتلوا 150 نبيا، ومرة ثالثة قتلوا 300 نبي في يوم واحد، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأسباب الأساسية لموته صلى الله عليه وسلم أكلة إيه؟ خيبر. قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري اللي هو العرق المتصل بالقلب. فجمع الله له بين النبوة والإيه؟ والشهادة صلى الله عليه وسلم. تمام. فباءوا بغضب على غضب، باءوا يعني إيه؟ رجعوا أو استحقوا، أو زي فازوا. طبعا الفوز بيبقى في الشيء المحبوب، فهنا باءوا في الشيء المكروه، باءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب على غضب. يا ترى غضب ادي واحد وغضب تاني يبقوا اتنين، يعني هم غضبين اتنين بس؟ طب ايه هم؟ هنا اختلف العلماء، قالوا غضب عشان عبدوا العجل، وغضب عشان قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن الصحيح والله أعلم إن غضب على غضب يعني إيه؟ غضب متكرر لا نهاية له، زي الشاعر ما قال ايه، لو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه رمح وثان وثالث. واخد بالك؟ مش ثلاثة بس، ده متكررة. خدت بالك؟ فهنا فباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا واستحقوا غضبا على إيه؟ على غضب. تمام؟ وللكافرين عذاب مهين. هنا قدم الجر والمجرور للكافرين. ليه؟ لإفادة القصر والحصر والاختصاص، أن الله خص الكافرين بالعذاب الإيه؟ المهين. طب مفيش حد بيتعذب غير الكافرين؟ ما هو المسلم العاصي بيعذب، مش كده؟ بيعذب، بس العذاب هنا موصوف بأنه إيه؟ مهين، مهين. يبقى المسلم العاصي اللي بيقول لا إله إلا الله إذا عذب فإنه يعذب عذابا للتطهير وليس للإهانة، إنما لا يعذب العذاب المهين والإذلال إلا الإيه؟ إلا الكافر فقط. وللكافرين عذاب مهين. طيب، ثم يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. وإذا قيل لهم، يعني واذكر وقت قيل لهم ذلك. هنا يا جماعة، وإذا قيل، من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ طيب، ده كلام جميل. إذا قيل لهم، لمين؟ جميل، لليهود. أنه يهود؟ المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معايا كده؟ يبقى القائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المقول لهم اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا بأكد على المعنى المعاصرة ده ليه؟ عشان اللي جاي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، المقصود بما أنزل الله اللي هو الإيه؟ القرآن. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. من اللي قالوا؟ اليهود الإيه؟ المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه يا جماعة؟ نؤمن بما أنزل إيه؟ علينا. هو في كان كتاب نزل على اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فيه؟ طيب هم يقولوا علينا ليه؟ على أساس إن هم كتلة واحدة، حاجة واحدة، بنو إسرائيل القدامى زي المحدثين زي كله. وذلك ربنا لما بكلمهم يقولهم يا بني إسرائيل أنتوا عملتوا كذا، أنتوا خليتوا كذا، في حين أن العمل ده مين؟ أجدادهم. بس هو بيقول لهم كده ليه؟ لأنهم راضون ومقتنعون بما فعله أجدادهم، آبائهم وأجدادهم، فيتحملون مثلهم. ولذلك بنو إسرائيل انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن يبقى ينتفعون بما كان في آبائهم وجدهم من خير، يعني الإنعام اللي ربنا أنعموا عليهم زي المن والسلوى، واخد بالك، والحجر، الشرب من الحجر، واخد بالك، والحاجات دي. اللي كفروا بالإسلام يبقى يذكرون بما أنعم عليهم، وأيضا يستحقون الصفات الغضبية أو اللعنات التي صبت على أجدادهم، يستحقها الأبناء والإيه؟ والأحفاد أيضا، لأنهم صاروا على سننهم. عشان كده قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يقصدون يا جماعة أنزل على أجدادنا، وبعدين مش أجدادهم، ده أنزل على الأنبياء منهم فقط. يعني لما أنزل على إيه؟ على الأنبياء، مش كده؟ واضح كده يا جماعة؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، يكفرون بما وراء. يعني وراء بعده يبقى وراء، معنى بعد. هنا كلمة وراء يا جماعة من أسماء الأضداد، يعني تستعمل فيما مضى وفيما يستقبل. خدت بالك؟ فيما مضى، يعني لو قلت إيه استعملت كلمة وراء في شيء مضى تنفع، لو استعملتها في المستقبل في اللي جاي تنفع. أما السفينة فكانت لمساكين، وكان وإيه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصبا، يعني وراءهم أمامهم، يعني إيه السفينة ماشية كده رايح القدام ولا رايح الورا؟ رايح القدام. الملك اللي مستني ده عامل كمين في السكة عشان ياخد السفن السليم، لسه جاي قدام ولا يعني لو مشي قدام شوية كمان كده هيلاقوا الملك ده هياخد منهم الايه السفينة، يبقى وراءهم يعني ايه يعني امامهم. ويكفرون بما وراءه يعني القرآن، لان هو اللي جي بعد كده، او يكفرون بما وراءه يعني ما سواه مما سبقه او لحقه. طيب يا جماعة انا بلاحظ حاجة هنا، ايه هي؟ فلما جاءهم ما عرف، خدت بالك؟ وبعدين ويكفرون بما وراءه، ما عرفوا اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان ينبغي في غير القرآن قال ويكفرون بمن عرفوا، خدت بالك؟ وهنا ويكفرون بما وراءه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بمن وراءه. طب ليه عبر عن العاقل بما؟ لأن خد بالك لما يعبر عن العاقل بما يبقى بيعبر عن صفة أو وصف من أوصافه، أوصاف من أوصافه. لكن لما يعبر عن ذاته، عن ذات العاقل نفسه، بيعبر عنها بمن؟ أنت معايا؟ يعني بما عرفوا. فلما جاءهم ما عرفوا، هل يقصدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصفات التي قرأوها في التوراة والإنجيل؟ يبقى ما عرفوا عن الصفات، فتبالك. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، وهو الحق الواو حالية حالة كون الحق، ومصدقا حال تانية، وهو الحق ومصدقا لما ايه لما معهم، يعني للتوراة اللي في ايديهم والانجيل زي ما سبق وبينا. وبعدين هو مش مصدق بس، ده مهيمن كمان، وانزلنا اليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وايه ومهيمن يعني مسيطرا عليه وحاكما عليه، خلاص. طيب، وهو الحق مصدقا لما معه. الرد ايه؟ قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. ايه مناسبة الرد ده للكتاب اللي يؤمنوا به او ما يؤمنوش به؟ انتوا بتقولوا ان احنا بنؤمن بما انزل علينا، يعني انزل على انبياءنا احنا، ده اللي هتؤمنوا به، صح؟ صح. طب الانبياء دول مش انتوا اللي قتلتموهم؟ انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ كيف تؤمنوا بما انزل عليهم وانتوا بتقتلوهم؟ لو انتم مؤمنين ان هم انبياء ومؤمنين بما انزل عليهم ما كنتوش ايه كنتوش قتلتموهم، خدت بالك؟ فلما تقتلوهم ان كنتم ايه مؤمنين، يعني ان كنتم مؤمنين فلما قتلتموهم؟ كأن ان دي اداه شرط وكنتم دي فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ فلما قتلتموه، خدت بالك؟ يبقى انتوا بتقولوا نؤمن بما انزل علينا بس، اولا انتوا كذابين، لان انتوا قتلتوا الانبياء، ولو انتوا مؤمنين بهم ما كنتوش قتلتموهم وكنتوا اتبعتموهم. كمان انتوا كذابين، لان اللي انزل على الانبياء قبل ذلك فيه امر بل اوامر وصفات للنبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا لازم تتبعوه. يبقى انتوا لو مؤمنين بما انزل عليكم هذا سيوجب عليكم ايه؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والايمان به والايمان بالقران. فانتوا كده ما دام بتقولوا امنا بما انزل علينا بس يبقى انتوا كذابين. وبعدين قالوا نؤمن بما انزل علينا، دي فيه طعن في القران، ان ربنا ما انزلش الايه القران، واخد بالك؟ وبعدين هم قوم بهت، يعني ساعه ما يتزنجم لا ده هينكر التوراه كمان، ما عنديش فيها مشكلة. هو ابن سوريا ده لما كان جابوا اليهودي واليهودية عشان يتحاكموا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا التوراة وقرأوها، وراح حاطط ايده على آية الرجم، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله امره ان يرفع يده، فرفعها فاذا تحتها آية ايه؟ آية الرجم. فلما قرأها الرجل الحبر ده قال ما انزل الله على بشر من شيء، يعني حتى التوراة ما ربنا ما انزلوش على حد. كفر بكله. فدول مع ناس ما لهمش مبدأ، ما لهمش عهد، خدت بالك، ما لهمش مصداقية. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني هذا ما تفسر حول هذه الآيات، ولو في استفسار حول الآيات، إن الغير مختون بيبقى على مقدمة ذكريه غلاف، شيء مستور غلاف، بتبقى مغلف، الموضع ده بيبقى مغلف، فبيجي الخاتن بيزيل هذا الغلاف. لا، هو الفتح له معاني كتيرة، اللي هو النصر، الحكم، القضاء، ومن ضمن معانيه إيصال الخير. إيصال الخير ده من ضمن معانيه. طيب هنا مشهور يعني بين البعض كده، انه مثلا لما انت تقول حاجه كويسه او انبسط منك يقول لك فتح الله لك. طب ليه يا عم ما تقول له فتح الله عليك زي ما احنا متعودين وزي ما هو معروف؟ يقول لك لا، اصل فتح عليك يعني في الشر. يقول لك فلما جاء الايه بتاعت ايه سوره الانعام، فتحنا عليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا بما أوتوا أخذناهم. وآية سورة الأنفال، خدت بالك؟ طيب يا جماعة، طب وين الخير؟ قالوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى عاوزين يقولوا إن ربنا استعمل عليك في الشر واستعمل لك في الخير. طب ما تقولون في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فتحنا عليهم، فكلمة عليهم أو لهم لا تفيد شرا أو خيرا بذاتها، وإنما يستل ذلك من السياق. يعني فتحنا عليهم بركات، هي عليهم ومع ذلك بركات. يعني المسألة يعني إيه، يعني الأمر فيها واسع. يعني هي اسمها المدينة على كل حال، واخد بال حضرتك، وكان اسمها يثرب، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة أو طيبة، تمام. ف يعني المنورة حتى لو ما وردش فده من باب يعني التشريف لها وكده، هو مش يعني يعتبر من باب الوصف لها، على أساس إن فيها النبي صلى الله عليه وسلم نورها الله بالإسلام، خدت بالك. هو عاوز يقول المدينة النبوية، طب ما هو النبوية ده عاوز دليل برضه، لو ماشينا بنعها بنفس المنطق بتاعه، احنا المدينة المنورة عاوز دليل، طب المدينة النبوية عاوز دليل، ايه اللي خلاك تقول المدينة النبوية؟ يعني هو في نص بيقول انها المدينة النبوية؟ لا، فالامر فيها سهل يعني. نعم، مع الاحداث احيانا في المظاهرات تسقط اسرائيل وما الى ذلك، وبرزت الايات ان بنو اسرائيل هو سيدنا يعقوب، هل في هذا ان يؤخذ القول ان يؤخذ هو طبعا اللي فاهم ما ينفعش يقول كده. يعني لما ينفع اللي فاهم ما ينفعش يقول تسقط اسرائيل على اساس ان اسرائيل هو يعقوب، لكن اللي مش فاهم وقال ذلك يعذر، يعذر بجهله. ان هم بيقصدوا قطعا مين؟ اكيد ما بيقصدوش النبي يعقوب عليه السلام، هم بيقصدوا المجرمين اللي هم اخوان القرده والخنازير دهم بس. تأنيث الفعل يعني حتى ايه على يعني لو ما لجنناهاش تقول خالص، هم يعذرون بجهلهم ان هم مش عارف يعني اسرائيل، هو قطع ما يقصدش النبي ولكن يقصد هؤلاء المجرمين السافكين للدماء. سؤال اخير بالنسبه لي، حضرتك ذكرت الان اثناء الشرح ما عند تعدد الصفات او التعبير، لا ما اذا اريد بها صفات العاقل أو ذكر العاقل أو ذكر غير العاقل، إنما لو ذات العاقل نفسه تبقى من صفات العاقل، صفاته مش ذاته، لو ذاته يبقى من. نعم، إنما لو ما يبقى تطلق على غير العاقل أو لصفات أو لصفات العاقل. الله يكرمك. الشيء هذا لسه ما تشخلطش عنه انا نفسي. جاز هنا سؤال، بس سؤالين كده على السريع. نفس المادة. نفس المادة. مش معنى عندنا كل نفس المادة وتحط لنا قيود. وهو عشان انت مدرس وانت بتدي كل مادة لوحدها. في عندنا تحط لنا قيود. شو عملنا في الطوح؟ ماشي. ماشي. كل واحد على قد فلوسه شو قصدك؟ ربنا يخليك. في قول عز وجل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. حضرتك قلت لنا ما الكلام هنا وارد على النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف أو صف لما لا تؤخذ على حرف فصل كده أن ما جاءهم يحتمل الكتاب أو النبي. لما لا نقول أن كلمة ما هنا عائد على الكتاب فلما جاءهم الكتاب الذي عرف لأنه هو ذكر الكتاب أولا ولما جاءهم كتاب من عند الله تمام. وتبقى فلما جاءهم الكتاب تكرار المعنى يفيد التأكيد لكن لما يقول فلما جاءهم يعني النبي يبقى التأسيس معنى جديد. يعني سبب المجاز يعني الأول الثاني أولى التأسيس أولى من التأكيد دي قاعدة معروفة لا يقطع بخطأ الأول صح؟ لا احنا مش بنخطئ الأول لكن الأولى لكن الأولى لما يبقوا قولين بيقدم القول اللي يفيد عامة يعني أي مسألة بيقدم القول اللي يفيد التأسيس على القول اللي يفيد التأكيد. السؤال الثاني في قول عز وجل ده كده الثالث خلي بالك ثاني والله صار ثاني ماشي هقول انت سؤالين بقى وتقوم وانا مش هتكلم طيب خلاص انت بتهدني خد بالك انا بقول كده انا بقول كده وعمل السنه خلي بالك هبوظها في قران رجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تقتلون لماذا جاء الفعل في صيغه مضارع رغم ان الحدث في الماضي هو طبعا فلما تقتلون على اساس ان الايه اللي قبلها فريقا كذبتم وفريقا تقتلون كذبتم بالماضي على أساس أن التكذيب حصل فعلا إنما تقتلون نزال التقتيل مستمرا والكلام ده نزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كذا مرة يعني بيقتلون الأنبياء مش قتلوهم وخلاص لا ده لسه في محاولات القتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا فعلا زي مثلا موضوع الدية لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الدية من بني النضير وكان عايزين يلقوا على رأسه حجرا يقتلونه وزي الشاة المسمومة وزي ما صلاته المنافقين كانوا عايزين يقعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل في تبوك خدت بالك الله يكرمه هو كلامك صح بس ده في الايه في الايه اللي حضرتك بتذكرها يقتلون الذين امروا بالقسط من الناس لكن قتل الانبياء في بالتحديد ما هو زمن الانبياء انتهى بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى الفعل المضارع مناسب لايه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم حاولوا فعلا يقتلوه فعلا واثروا يعني ايه اكله خيبر اثرت وكانت من اسباب موت النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله